Book 2 17 17 في البيت كوتوس هنا بيتنا سين اون ميه مايا سين اون ميه مايا فوق يوجد السقف. Üleval on kattus. Üleval on kattus. تحت يوجد القبو. All on kelder. All on kelder. توجد حديقة خلف المنزل. Maja taga on aed. Maja taga on aed. لا يوجد شارع أمام المنزل. مايا إيس أي أولى تنابت. مايا إيس أي أولى تنابت. توجد أشجار بجوار المنزل. مايا كرفالون بود. مايا كرفالون بود. هنا شقتي. سين أون مينو كورتر. سين أون مينو كورتر. هنا المطبخ والحمام. Siin on köök ja vannituba. Siin on köök ja vannituba. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Seal on elutuba ja magamistuba. Seal on elutuba ja magamistuba. باب المنزل مغلق. Välisuks on lukus. Välisuks on lukus. لكن النوافذ مفتوحة. Kuid aknad on lahti. Kuid aknad on lahti. اليوم الجو حار. Täna on kuum. Täna on kuum. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Me lähme elutuppa. Me lähme elutuppa. هناك يوجد صوفة وكنبة. Seal on diivan ja tugitool. Seal on diivan ja tugitool. تفضل واجلس. Võtke istet. Võtke istet. هناك يوجد كمبيوتري. Seal on minu arvuti. Seal on minu arvuti. هناك جهازي الستيريو. Seal seisab mu stereosüsteem. Seal seisab mu stereosüsteem. التلفزيون جديد تماما. Telekas on täiesti uus. Telekas on täiesti uus.